بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا أعلام القرآن. والعلم الذي نحن بصدد الحديث عنه علم متلازم، اسمان لملكين كريمين هما هاروت وماروت. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الحديث عن هذين الملكين يتضمن وجوها عدة. أولها: الملائكة خلق خلقهم الله جل وعلا من نور، وذكر منهم بأسمائهم الصريحة في القرآن 5: جبريل، ميكال، مالك، هاروت، ماروت، وغيرهم لم يذكر باسمه الصريح. دل القرآن العظيم على أن هؤلاء الملائكة لهم مهام، ومنه قول الله جل وعلا: وما منا إلا وله مقام معلوم. فقد أوكر الله جل وعلا إلى كل طائفة من الملائكة مهاما يقومون بها، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين حول العرش، ومنهم من يقبض أرواح بني آدم، ومنهم من وكل إليه قطر السماء كميكال وغيرهم. الذي يعنينا هنا هاروت وماروت. هذا سؤال دائم يتكرر، على أن الناس أحيانا قد لا يفقه معنى هذه الآية الكريمة، معنى هذه الآية الكريمة من سورة البقرة. فنقول إن استصحاب الحدث تاريخيا يعين على فهمه. سليمان عليه الصلاة والسلام ملك النبي من أنبياء بني إسرائيل، ورث أباه داود في الملك والنبوة. أعطاه الله جل وعلا عطاء عظيما جدا، مجمله على أن الله سخر له الشياطين. قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. نجم عن ذلك أن الشياطين كانوا مسخرين لدى سليمان عليه السلام، حتى إنه لما مات لم تفقه شياطين موته. قال الله: فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا كله جعل في قلوب الشياطين من الغل على سليمان ما لا يعلمه إلا الله. مات سليمان، في هذه الحقبة كانت الشياطين تريد أن تنتقم من سليمان بعد موته، وتثير حول ملكه وأمره الذي كان نافذا الشبهات. فبعث الله جل وعلا ملكين إلى أرض العراق هما هاروت وماروت، وعلم الناس السحر. فتنة. لماذا فتنة؟ لأن الدنيا أيها المبارك دار ابتلاء واختبار. فإن كانت الدنيا لا تقوم على تكليف، لا تقوم على فتنة يراها الرائي فيجتنبها ويراها الرائي فيأتيها، لم يعد هناك أن نسمي الدنيا دار تكليف. وإنما سميت الدنيا دار تكليف لأنك ترى فيها الطريق الخير والطريق المتلبس بالشر. قال الله تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذان الملكان نزلا من السماء ليختبر الناس ويأتي بعلم السحر، والسحر كفر، فيعلمانه الناس، والناس المتلقون